القاع بين راجل ومرات ويافهم عند الصبحية بغا يتزوج بنت على الخليلة مولات الخال يا يجيب بقاع بين راجل ومرات ويافهم عند الصبحية بغا يتزوج بنت على الخليلة مولات الخال فايق من فراشي زعيج غامض عينيا قلت صباح الزين الصباح صباح الملك للمتعال لحت غطايا ولبست ما سترني وخرجت نشوف ونسمع بودنيا هاد الهراج اللي حرم نومي وشطون البال نوجد جاري هو صاحب الدعوة ومراته هاي جاب المصرية تبكي وتنوح على زواجها من هاد المحتال في الحين رديت الباب حين شاقوا بجميع وكلها ريوق ومجرية ساعات بربر بلسانها وساعات نخل وتنخال رجعت لوسط الدار قلت نسمع هاد المعيار نسلى بيه شوية حطيت الصينية قبالتي وصغيت القوار يا عجيب وقار بين رجل ومرات ويخيم عند الصينية وبغى يتزوج بنت على الخليلة في الحين ودوات أنا كيتي ما زال في حضان الأم ربيت في خنات ما بين لامتي العزاز عليا محضية بين ولاد وبنات وكلا وشاربة نقضي بيديا عشت شبابي في العز حجبة محجوبة حتى هدفت صلت عليا فرحت وقلت الله جاب لي يا سيد الرجال سعدوا ناسي وهلي وفي عرسي فرح في جمع الحباب واللي هوليا قاموا لي يا ليلا طه جاب الشعر موال جابوني ليك عروس بالكساوي والحيلي والحلول نشبه السرية يضوي زيني فتان غار مني النجم والهلال جبرت كرفة متكرفة ودارك خربة متعفنة والدت كعبية ديك الجلاب عليك مسخة وخميس وسروال نقيتك من هاد الوصاخ درتك راجل من الرجال دوك الهمية وحمدت الله على بصيمتي ورضيت المحال يا عجيب وقال بين راجل ومرات ويمكين عند الصحية أبغى يتزوج بنت على الخليلة اللي صفوفت دعاوي البلا من هار دخلتي ليك زداد لنكال وعرفت بين سعدي يا مكحلا وسديتي عني جميع القفال لوتي شرابي ما بايحلا كنتي مدلولة بايرة ما فيك حيا ولا جمال قدامك زغبية دخلتي عني بالنحس والرزق اللي كان قلال في نهار الخطبة جيتكم دخلتوا بيا الدار كلكم درتوا بيا ودرجتي قدامي من قبادرتوا لي الحيال قلت انا ما شكماني في الوجه كان خياب انا بغيت مراح سبيا والزيني لا زين الفعال قالوا هانا تفضل ما شفت الزين ولا لقيت راح عقلك مفتون كانت شبهي جنية وفعالك القبيحة مسخة كلونك دبل والضيفي لجاني محشماني ما كتدري طيب دواز الطنجية يخرج ضيفي جيعان ما يقبل لي يا محال يا العجيب وقال من رجل مراد غاية تزوج بنت قول كتعاير يا عرة الرجال اشين الهدران معاك لقيت الشر والمراير محنتني علي صرت الحبران ما نحسابك تكون هكذاك داير تفرقني عليك جراحي تبران يوم جيتك صبتك مزلوط على حصيرات رقود في الكشاف ركبتك متنية في طول الداج تبات صهرو يا كرفت الردال ما شفت ذهب على يديك ما لبست خواتم متنبتة لا سرات الفدية ما فصلت فاطن على شغالي عقلك مهمل عشت حياتي مرة ما لقيت الراحة ولا هنا وعشية والضن اللي ضنيت ما جبرته والسعد بحال قلت انا يا الغنين جاب لي يا راجل كيف الرجال يعطف عليا ويسعدني في اللي بغيت ويزهيني بالمال لكن اليوم عرفت بين سعدي متعوج كل يوم ناري مقدية وبغيت تجيب مرة أخرى عليا فرقني في الحال يا العجيب وقال بمرة جمرة يفدي بغا يتزوج بنت بغيت نتزوج بنت صغيرة أم انت يشرتي والسم سايل ديما مكمشات شبه الكويرة والهم معاك قوى وطايل ما بقى زين فيك موتي بالغيرة وانا بالمال ندير ما زهالي ونجيب مرا طريفة وهواوية بها شباب يحيا والرزق ياتيني جمال. شوف الزيني لتاه كايواتيه تيه وعلى القليب شهد عسلية واللي عاشر الزين والحين يمتع المجال. شوف الزين يحيي القلب ويرد الشايب الشباب يا زغبية ماشي كيفك يا توب الحريشة خيط البروال. انت سقعة ما فايقة كرشك ديما متهيفة صوتي في الحية كرش كرش الفيلة رات عابين كدا وجبال. عليك نجيب الضرة ربنا في كتاب وهب لينا في الشرعية واعطانا ربع نساء قالها الجليل الفعال. لا العجيب وقال من رجل ومرات ميابين عند السحرية ابغى يتزوج بنت عن الخليلة. والله ما تهم وجه الربوز فيك جعلت النيا ودرت الامان انت امتي الحراز غلبت عبوز عمدا للي مثلك بخيل جيعان خيرك ما نظرتو ديما محفوز جيتك مثل الوردة مفتحة وشبابي طفح من بنات الوقتية يتمناني من شافني عليا يسقصي ويسال. ورضيت عليك انت منين جيت لبابا وخطبتني منو فعشية وشكرت من راسك قلت هذا ما جاب الحال. لكن الى ردت الزواج فرقني انا نمشي عليك نظرك المزية ونعاين سعد الخير إلى يجيني نظفر بمال. ويجيب الله وليد ناس يعرف حق الزوجة وما وجب في الشرعية ويزهيني ننساك ما طلبتو جاني محال. ما نقبل الضرة ضرني وتنغس لي عيشتي تشتم فيا. الهلا يحييك عورة الرجال يقصف لك الأجال. يا رجيب وقال من رجل ومرات ويهدين عند الصحية أبغى يتزوج بنت على الخليلة مولاة الخال. تقبطي طرشان ما بيا غير فراق الولاد اما نطلقك ارد في الجحشان ونشفي فيك جميع العباد ونجيب انسان غزال عيشان. لكن طلاقك ما يكون والضرة لا بدها تجي بهمة ومزيئية. نبغيك تخدميها تقابلي الماكول والشغال وانا وياها سالين تشاو الحوف وزربية وتموتي بالغدا يا عقوبة قاسك الهبال. حين تريد الحمام جينتي يا برز ما رافدة تبعها خلفية مثل الخادم الطايعة لها من غير جدال هذا سهمك ديما معفرة وتحسبي نفسك سويلة الفول مية وانتي معزام تعقدة شبهي راسك الغزال لكني لا تبتي من فعالك وطاطيني طاعتك لي حقية حتى انا نصبر على العشران طويل مقال يا العجيب وقال بين رجل ومرات يبين عند الصبحية ابغى يتزوج بنت على الخليلة ومولاة الخال يا وتبكي وعدي يا خلايا شهد نشبع ما ضنيت الضرا تجي وتحكي ويلا جاتني تعظم الصغبا ما عندي شي انا لمن نشكي من غير خالقي يقبل الطلبا وانا لله رجعت تايبا لا تفعل فعل الردل قبطني بالنية كيف أمر مولانا في كتابه نعم المتعال أو فرقني بحسن لا تآديني يا الحبيب وياك تغدر بي وتجيب لي يا ضرب كل ساعة تقلب الحوال وانا ليك وصفة طايعة ما مورا ومسايلك ديما مقضية تنهض فيا ونموت زاربة ونغيتك في الحال تما زاد الرجل عندها ونتقبل سنوقل للخليلة البهية انتي روحي ومراحتي وانتي كنزي والمال نبغيك تسمحي لي فما صدر والشيطان حضر يا مراحت عيني الله يلعني بليس الرجيم المريد المخدال عجيب وقال بين رجل ومرات يبين عند الصحية أبغى يتزوج بنت على الخليلة الحس والهراج وهوات وصفات النفوس وضحكة المرام فرشت الزربية مع الحفات لبست ما يواتيها في الندرام وقعدت جنب الراجل بتبات تما تصالحوا وطفات الجمرام وانا تايب لله ما صغيت المعيار ولا نظرت بعيني غير نزاهات سبيه للضواق معاناة الحال والغيل جحيدي لا يزير قلبه بالغول الحبيد راب صارو معمية ديماري ومتلوف ليسي سواق دروهم تقال وسلام الله على الشرف وعلى الطلبة والعامة وناس الوهبية من عند الهلالي عبد الكريم الزجال ورجايا في من لا ينام يعتقني في يوم الحشر خالق البرية بجاه المصطفى شفيعنا خاتم كل رسال يعفو عني وعلى العباد ويغفر ذنب اللي عطاه مول المعطية يثبتني ننطق بالشهادة يوم الأجال محمد مرتاح دور ساكن قلبي وهي